Let me in. يكسر المرض يا شيخ. تمام يا حضرة الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. اللهم صل على حبيب محمد. تعليش يا رمى. النبي حب القرآن. أصبر كما صرع أول العز. تاني. النبي الله يقيمه. بيك عليك. وانا صربت وجيه. أصبر كما صرع العزمين. Oh. الله أكبر. الله أكبر. ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل. ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وإنا فداء حتى الرحمن وهو ملاك. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فصدوا الوساطة فإما من لا بعد وإما فداء حتى تضع الخيط أو زار ذلك ربنا يا رب يكرمك ويبارك فيك عليك يا رب ربنا يديها النبي كده يا رب يديك الحب والحب عليك يا رب يعني النبي عمله معروف والنبي يا مولانا كان لازم يصدر كمان الشيخ الله يديك شر المرض بارك بتحفظ الذين قتلوا في سبيل الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا سلام يا سلام رد عليك الله عليك الله الله الله وكاين من قوه هي اشد قوه من قوتك التي اخرجتك اهلكناهم تكون